الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من توفي في حادث وكان رافع السبابة هل يعتبر شهيد علما أنه قدم عمل خير والأغلبية يثني عليه؟ الحمد لله، المتقرر عند أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز الجزم بشيء من الأمور الغيبية إلا وعلى هذا دليل من الشرع. ومن جملة الأمور الغيبية التي لا ينبغي الجزم بها الحكم على أحد من أهل القبلة بعينه بأنه من أهل الجنة أو بأنه شهيد أو بأنه من أهل النار إلا وعلى ذلك دليل من الشرع، لأن الشهادة له بعينه بأنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار هذا فيها إثبات أمر غيبي، فإن دخول الناس الجنة أو دخول بعض الناس النار أمر لا يعلمه إلا الله عز وجل، فلا بد من تقييد هذه الشهادة له بأنه شهيد أو أنه من أهل الجنة بأمر يرد فيه العلم إلى الله عز وجل، كقولنا مثلا هو شهيد نحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا، أو كقولنا هو شهيد إن شاء الله، أو هو في الجنة إن شاء الله، وإنما نرجو للمحسنين الثواب ونخاف على المسيئين العقاب. يقول الناظم: لا تشهدن له بنار أو رضا وبجنة من دون ما برهان. ويقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يقال فلان شهيد. وروى تحته بسنده حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. والشاهد منه قوله: والله أعلم بمن يكلم في سبيله. فنحن إنما لنا الظاهر والله يتولى السرائر، فلا يجوز لنا أن نجزم بأن فلانا في الجنة إلا بدليل أو بتعليق، ولا يجوز لنا أن نجزم بأن فلانا شهيد إلا بدليل أو بتعليق. وقولي بتعليق أي بتعليق هذا الأمر بعلم الله عز وجل. وأما الشهادة العامة فإنها تجوز، كقولنا مثلا صاحب الهدم شهيد. والحق عندي أن من يموت في حادث سيارة فهو مقيس على صاحب الهدم، بل هو أولى بالحكم منه، لكن هذا باعتبار الشهادة العامة. ولكن إذا انطلقت شهادتنا لمعين فإننا لا بد أن نربط شهادتنا هذه بأمر يرد فيه العلم إلى الله تبارك وتعالى، حتى لا نجزم لمعين بأمر غيبي. فعلم الغيب المطلق إنما هو من خصائص الله تبارك وتعالى، فلا يجوز التخوض أو التخرص في شيء من ذلك، والله أعلم.